فيش الا اسطوانات. هل يجد فيها غير موقف ابراهيم؟ اسال الله فيه الاعانه حين اتلو من ربي دون ذكر او بقرانه. من سيجيب الله عني؟ من سيعطيني رسالة؟ رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت أنت الذي حزت كل أمين. فلو كان البين إنك يعرف كيف أنت أحط بكل شيء علما ففي كل شيء أراه وفي فنائي فلا فنائي وفي فنائي لا إله إلا يا محمد. خرقت لك الحجاب وأظهرت لك الأمر العجاب حتى إذا أتيت قومك باللباب قال الكافرون إن هذا إلا شيء عجاب. يا محمد علمتك اسم الأخلاق وعلمتك اسم الخلاق حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون إن هذا إلا اختلاق. يا محمد علمتك سر كن فيكون حتى إذا أتيت قوم قال الكافرون ساحر مجنون. يا محمد وهبت لك الكوثر حتى إذا أتيت قوم قال الكافرون إن هذا إلا شيء يسر. أصلي وأسلم على فطرة الخلق الذي قرأ في ليلة من الليالي قول الله تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه مني. فظل الحبيب يبكي إلى أن أوحى الله إليه قائلا يا محمد وعزتي وجلالي لن أخذيك في أمتك يا محمد. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض وبعد أن توقف إنساننا عن هذا المكان ورفع الملائكة إلى علام السماء أستأذن حضراتكم أن يتواصل هذا العطاء وأن يعاد إنساننا إلى هذا المكان فيجبني أن أكون معكم من أسرة المذيعين في قناة الحافظ والمدري الفضائية عادل فؤاد أبو العز أن أصحب حضراتكم بكوكبة الأعلام قراء الحرية العربية والعالم الإسلامي وقراء الإذاعة في الجيل العربي. أسعد مع حضراتكم بذلكم العالم القرآني والعالم الإذاعي الكبير وقارئ إذاعة في الجيل العربي وقارئ الحرية العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي القارئ والمقيم بالقارئ كما شرفت ايضا بذلكم العلم القراني والعلم الاذاعي الكبير وقارئ دعوه التلفزيون العربي وقارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي المقيم بهذه ترسنا تلك الزاويه فضيله القارئ الشيخ منصور جود الدعوه كما شرفت ايضا بعلم من اعلام التلاوه في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي فضيلة العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد الوعي. إخوة الإيمان والإسلام وتنقل لحضراتكم هذه التلاوة القرآنية المباركة من داخل اللؤلؤة ورادقات محافظة الشرقية وعميق قوي أعمال الفراشة على مستوى الوطن العربي حاج محروس الصغير واخيه حاج سامي الجازي، وعبر موجاتنا الصوتية محمد الصوت حاج محمد الخولي واولاده في الاوائل. اخوة الشباب، يتواصل اعضاؤنا لنعيش مع دستور الامة الاسلامية الذي قال فيه القائد حقا: لقد وعظ القرآن المجيد يبدي الإبصار عليكم ويعيد، وكأن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق الأعلام التهذيب من يخاف رأيه، مع عدم من أعلام التلاوة الجمهورية مثل العربية والعالم الإسلامي. وقارئ دعوة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد الوعد. ربي تبارك وتعالى لنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن فقط وحصريا. عارف عادل، عارف وقت فقط عادل، انا عاوزك تنزعني شويه. ايه يا ابني تنزعني شويه يا مولاي يا عم، بس كده يا عم. انهي يا ابني امهات الكتب اللي بتطلع منه اللغه دي؟ بقدر طيب بدر Come on. يا رب. نعم عايزين جدا يا بسرعة كده على طول. ولسه جاي تجري عطية بقى روض عطية. Thank you. عليك يا باشا Oh, عايزين نسمع مولانا كمان. مولانا والناس الناس دي من كل مكان والله عشان تسمع. ربنا يصلح حالك يا شيخ. وتقبر وتقبر كل شيء تجري في تقريب أمري وتقبر لكم الأنهار وتقبر لكم الشمس وتغفر لك الشمس الله يفتح عليك يا مولانا. وتطهر لكم الليل يا مولانا. يا رب تعاليك. حياتي سمعت اول مرة تسمعني. ربنا ليقيم الصلاة الله يفعله. التي تلاها على ما سمع حضراتكم على بعض من أعلام الجنة والتجهري قصر العربية والعالم الإسلامي. وقال الإذاعة المزيد العربي تنظيمة الفارس الشيخ محمود الشحان وحفظ الوقت. وقد دخلت احنا منكم هذه التلاوة من داخل مجموعة ترابطات محافظة الشرقية ومشتدنا على الإدارة العربية والجمهورية تحت مخازن حج محروس الصغير وفي حج سامي بزازي. أشكر مهند الصوت حج محمد الخولي وأولاده بن عوزة. إخوة الإيمان والإسلام، تتقدم جميع عائلات الأشقر وخاصة كابتن ماجد الأشقر بذات الشكر والتقدير للسادة رجال وزارة الداخلية، السادة القضاة والمستشارين، السادة عمر القرى المجاور وكل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية. أشكر اسمكم وأطيب اللواء والي زيت الذي دائما تسعى فيه في كل الواجبات عبر بعض الشعب. كما أشكر اسمكم معالي المستشار الذي دائما أراد متواجدا معنا في كل مكان. كما أشكر بقاعي هذا التدوير لمجلس الشعب. وأشكر فضيلة الشيخ محمد وحسن مراعي وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية. وأشكر كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر فيقول له يا رسول الله أنسأل في قبورنا؟ فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا له نعم يا عمر. قال وفيما نسأل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم تسأل عن ربك وعن دينك وعن الرجل الذي بعث فيكم. فيرد عمر قائلا والله لئن جاءني الملك يسألني في قبري لأقولن له من الذي أرسله. يبرهن هذا الكلام سيدنا الإمام علي بن أبي طالب فيرى عمر رضي الله عنه وأرضاه وكأنه في قبره فيقول جاء إليه ملك